يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا اني بما تعملون عليم. وقال يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله ان كنتم اياه تعبدون. ثم ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر اشعث اخبر يمد يديه الى السماء ويقول يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ نعم، اننا حين نتوقف مع هذا الحديث وقفة نتأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله طيب لا يقبل الا طيبا. الله الطيب رب الطيبين يحب الطيب، يحب الطيب من القول. اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. ضرب مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة اصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي اكلها كل حين باذن ربها. فالله الطيب يقبل الكلمة الطيب والعمل الطيب والاصل الطيب والفرع الطيب، انه لا يقبل الا الطيب جل جلاله. ولذلك لا يدخل الجنة الا الطيبين. يقول ربنا جل جلاله عن اهل الجنة اذا دخلوها الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون ادخلوا الجنة ادخلوا الجنة. فالطيبين اهل الجنة. الملائكة ينادون اهل الجنة طبتم فادخلوها خالدين. نعم، فلذلك اذا اردت ان تهب ولدك لله فلا بد ان يكون طيبا، نبع من طيب. اللهم ارزقنا الحلال الطيب وبارك لنا فيه يا رب. لابد، ان الله طيب لا يقبل الا طيبا. وان الله امر المرسلين امر المؤمنين بما امر به المرسلين، فقال يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. يقول الامام ابن كثير في تفسير هذه الآية ان العمل الصالح شرطه اكل الطيب، فمهما عمل الرجل وكان اكله من حرام لم يكن عمله صالحا قط قط. شرط العمل الصالح اكل الطيب، والطيب هو الحلال. اللهم وسع ارزاق المسلمين بالحلال وبارك لهم فيها يا رب. الشرط ان يأكل الطيب. يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، هما امران، كلوا طيبا واعملوا صالحا. فان لم يأكلوا طيبا لم يعملوا صالحا، وان عملوا بلا اكل طيب لا يصلح، كما ذكر ذلك رسول الله. ذكر الرجل يطيل السفر يعني في جهاد او دعوة الى الله او طلب رزق، يطيل السفر اشعث قد انتفش شعره، اغبر قد اغبر جسده، يرفع يديه الى السماء. فهذه كل اسباب حصول الدعاء. سفر، اشعث، اغبر، يرفع يديه، ينادي يا رب يا رب. ومع كل هذه الاسباب قال صلى الله عليه وسلم انى يستجاب له. يستبعد ان يستجاب له. فلذلك خطاب الله

ولم يصل رحمه فهو في أبخس المنازل، ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما فبجهله قال لو أوتيت مالا لعملت فيه مثل ما عمل فلان، هذا بعمله وهذا بنيته، فهما في الوزر سواء. حديث جامع شاف كاف يوضح المسألة من أولها إلى آخرها. فابتداء يقول صلى الله عليه وسلم نقص مالي من صدقة، ويقسم على ذلك الصادق المصدوق محمد. يقسم لماذا؟ لأنه يعلم أن تصديق الناس لمثل هذا لا يصلح إلا بيقين، فهو الصادق ومع ذلك يقسم. ثلاثة أقسم عليها، من الذي أقسم؟ رسول الله الذي صدقناه في خبر السماء في القرآن، فينبغي أن تصدقه في هذه. ما نقص مال من صدق، بمعنى أنه لو في جيبك 10 جنيهات فتصدقت منها بجنيه لم تنقص، بل هي عشرة. كان أبو عثمان النهدي وهو من كبار التابعين، بل يذكر أنه من المخضرمين. أبو عثمان النهدي كان يأخذ حقه من بيت المال 15 دينارا، فإذا عاد إلى البيت تصدق ب5 دنانير في طريقه، ثم يعود إلى البيت فيجدها كما هي 15 دينارا، فقال لأبناء أخيه هلا فعلتم مثل ما أفعل؟ أنتوا كمان بتاخدوا 15، تصدقوا ب5 زي ما أنا بتصدق. قالوا لو ضمنت لنا ألا تنقص فعلنا. قال أنا لا أشترط على ربي، أنا لا أشترط على ربي. ما قلوش يا رب لو ما نقصدش أدفع، لكن لو هتنقص ما أقدرش، تعمل عجز في الميزانية، لا لا لا، أنا لا أشترط على ربي، أنا أدفع وأرجو فضل الله، والله يقول أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. الذي ضيع أهل عصرنا أنهم أحسنوا الظن في أنفسهم وأساءوا الظن بالله. كثيرا ما إذا جئتكم ذكرني اسم المسجد بتلك القصة الأولى، قصة الريان، حين قال أعطيكم أرباح 30%، ماذا صنع الناس؟ أخرجوا كل ما عندهم رجاء 30%، والله يقول من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون، ومع ذلك لا نجد من يقرض الله. حسن ظننا في البشر وساء ظننا برب البشر، فكانت العقوبة ما سمعتم ورأيتم وكان فيكم. نعم إخوتاه، إن القضية تحتاج إلى ضبط شرعي. قال صلى الله عليه وسلم ما نقص مال من صدقة، وما ظلم عبد ظلامة فصبر عليها إلا زاده الله بها عزا. وهذه نمرها لنقف مع التي تليها، وما فتح عبد على نفسه باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. وهنا تتوقف لتتساءل، العبد